الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعليه الصحبة لهم بعد. فإن من أخطاء الوضوء أخذ ماء جديد للأذنين، فإن المتواتر في وضوء النبي عليه الصلاة والسلام أنه مسح أذنيه بالماء الذي فضل في بعد مسح رأسه. أما أخذ ماء جديد للأذنين فإن هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو ثابت عن بعض الصحابة كعبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وقال بعض العلم إذا مسح رأسه وجفت يداه فلا بأس أن يأخذ ماء جديد لمسح الأذنين، أما إذا مسح الرأس ولم تجف اليدين فإنه يمسح الأذنين بالماء الذي مسح به رأسه ولا يأخذ لهما ماء جديدا، والله أعلم.